طيب يقول السؤال في السؤال الثالث: متى يبدأ شروع التكبير في عيد الفطر ومتى ينتهي؟ فكذا التكبير في عيد الأضحى متى يبدأ ومتى ينتهي؟ هو تقدم الجواب على هذا أنه في عيد الفطر عند يعني خروجه للصلاة وقبل الصلاة، وأما بعدها فلا بأس يكبر في يوم العيد نفسه، لأن عيد الأضحى ففي أيام التشريق، فهي المقصود بالأيام المعدودات والأيام المعلومات في أيام التشريق، لكن لا يخف عجب الصلوات، عجب الصلوات الأذكار التي تقال، والله المستعان. وإذا كبر كل على حدة، هذا كبر كل على حدة، وهذا الذي ينبغي، أو كبر واحد واتبعه الناس، أو كبروا يعني مجتمعين، ولكن الأحوط أن يكبر كل واحد وحده. نعم. ما نقول أنهم كانوا يكبرون بصوت واحد. نعم. وهل يحددون عدد التكبير أم لا؟ التكبير جمع، وظل الجمع ثلاث تكبيرات، فلو زاد لا بأس بذلك.